السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل القراءة في صحيح البخاري. اتفضل الشيخ بارك الله. فيه نقطة في قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يروى عن عمر بن الخطاب أنه سأل عبد الله بن سلام، تعرفون من هو؟ اليهودي الذي أسلم. ماذا سأل؟ هل أنتم تعرفون محمدا أكثر من معرفتكم بأولادكم؟ عرفتم النقطة هذه؟ كما قال تعالى يعرفون. نعم. فقال نعم. ماذا قال؟ نعم. قالوا كيف؟ فقال عبد الله بن سلام: نعت النبي صلى الله عليه وسلم في كتابنا أكثر ممن يحصى، فمن قرأ هذه النعوت فهو عرف محمدا أكثر من معرفة ولده. من قرأ التوراة فعرف أن هذا النعت المنوط به من هو؟ هو هذا النبي. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من معرفة ولده. ولده فقد ليس له معرفة إلا أنه ولدي، صغير كبير. هل في غير هذا؟ إما صغير وإما كبير، إما الأسود وإما أحمر، هكذا بعض الأوصاف. ولكن أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم من ولادته إلى وفاته وفي نبوته وما يعمل به، كل هذه المعلومات موجودة في التوراة. عرفتم النقطة هذه شيء؟ هذا باب العلم. هذا مما ذكره القرطبي في تفسيره، والله أعلم بإسناده. نعم الشيخ، اقرأ الشيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين ولجميع المسلمين، آمين. بإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال في كتاب كتابه الجامع الصحيح في كتاب التفسير: سورة آل عمران. تقاه وتقية واحدة، صر برد، شفا حفرة مثل شفا الركية وهو حرفها، تبوئ تتخذ معسكرا، المسوم الذي له سيماء بعلامة أو بصوفة أو بما كان، ربيون الجميع والواحد ربي، تحسونهم تستأصلونهم قتلا، غزا واحدها غاز، سنكتب سنحفظ نزلا ثوابا، ويجوز ومنزل من عند الله كقولك أنزلته. وقال مجاهد: والخيل المسومة المطهمة الحسان. وقال ابن جبير: وحصورا لا يأتي النساء. وقال عكرمة: من فورهم من غضبهم يوم بدر. وقال مجاهد: يخرج الحي النطفة. وقال مجاهد: يخرج الحي النطفة تخرج ميتة ويخرج منها الحي. الإبكار أول الفجر، والعشي ميل الشمس أراه إلى أن تغرب. قوله تعالى: منه آيات محكمات. وقال مجاهد: الحلال والحرام، وأخر متشابهات يصدق بعضه بعضا، كقوله تعالى: وما يضل به إلا الفاسقين، وكقوله جل ذكره: ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون، وكقوله: والذين اهتدوا زادهم هدى. زيغ شك، ابتغاء الفتنة المشتبهات، والراسخون يعلمون يقولون آمنا به. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا في تفسير قول ابن جبير: حصورا لا يأتي النساء. هذا التفسير فيه إشكال. إن يحيى كان نبيا

أنه لا يخافه ملك بني الأصفر، فما زلت موقنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. قال الزهري: فدعا هرقل عظماء الروم فجمعهم في دار له فقال: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد آخر الأبد وأن يثبت لكم ملككم؟ قال: فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت، فقال علي به فدعا به فقال: إني إنما اختبرت شدتكم على دينكم، فقد رأيت منكم الذي أحببت، فسجدوا له ورضوا عنه. قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى. طيب، هنا أمامنا اسم الأريسيين، عرفتم قبل هذا أريسيين؟ سمعتم هنا في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن توليت فإن عليك اسم الأريسيين. أريسيين كما قلت إخواني الشراح اختلفوا اختلافا كثيرا، ولا يمكن الجمع بين هذه الأقوال الكثيرة في تفسير الأريسيين، فخطر في بالي كما قلت لكم، لعلي قلت لكم قبل هذا، أن كان هناك رجلا في القرن الثالث الميلادي اسمه أريوس، أريوس مصري، أريوس مصري، هذا أنكر بنوة المسيح وألوهيته واعترف بعبدية المسيح ونبوته. عرفتم؟ يعني كأنه دعا إلى التوحيد الذي دعا إليه المسيح عليه السلام، أريوس. ولكن بعد ما دخل قسطنطين في النصرانية في عام كم؟ 325 في فين فين في في فينيا، فين فينيا هذا؟ ها؟ فينيقيا، ما أدري فيه، ما درستم هذا الشيء. بعد ما تنصر هو على مذهب بولس بألوهية المسيح وبنوته، أمر بقتل جميع أصحاب أريوس المصري الذين كانوا على التوحيد. طبعا أنتم تعلمون الشدة هذه قد لا تنفع في إزالة الفكر الرائج بين الناس، فكان هناك من البقايا من اختفوا عن أعين الناس وهم على مذهب أريوس المصري. فأنا والله أعلم بالصواب أظن كان هذا الملك على مذهب أريوس المصري، فلذلك هو صدق كل ما قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم واعترف بنبوته. لماذا يعترف بنبوته؟ لأن هذا الوصف الذي وصف به هذا النبي على لسان أبي سفيان هذا هو وصف النبي الصحيح، كان موجودا في التوراة، فاعترف أن هذا هو النبي وهذا الذي دعا إليه أريوس المصري، وأنه يأتي بعد عيسى عليه السلام نبي اسمه كذا ووصفه كذا وكذا وكذا وكذا. فكأن هرقل عرف هذا التاريخ، كان هرقل عرف هذا التاريخ، ولكنه خاف على سلطانه، خاف على سلطانه، فلذلك لم يعلن بالإسلام. فلذلك قال هنا ليخاف، في هنا كلمة قال هو إنه ليخاف، نعم، ملك بني الأصفر. بني الأصفر من هم بني الأصفر؟ بني الأصفر هم خليط بين العرب وبين الروم، إيطاليا، بين العرب الشام، عرب الشام وبين بيت إيطاليين، النسل الذي جاء يسمى بنو الأصفر، وهو كان ملك عليهم في الشام، كان ملك عليهم في الشام، فخاف على سلطانه، وإلا فهو يعترف بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لو كنت لغسلت يدي رجلي. هذا كله يدل على أن كلمة أريوس أو أريسيين الذي ما عرف الشراح إلى يومنا هذا، ترجعون أنتم شروحات البخاري أو شرح هذا الحديث، لا تجدون يعني منهم من يقول معنى الفلاحين، ومنهم من يقول ما أدري، والله كلام متناقض، كلام غير واضح. أنا ناقشت مع أحد علماء عنده معرفة باللغة العبرية ومعرفة أيضا بالأديان، فلما عرضت عليه أيضا هو أول تردد ثم اقتنع، قال والله كلامك هذا قد يكون صحيح. أنا أيضا من زمان أفكر ما معنى أريسيين، ويقول أيضا نفس الكلام، أنا من زمان أفكر ما معنى أريسيين هنا، ولكن ما وجدت جوابا شافيا كافيا إلا من قولك هذا، ولكن لا أزال أبحث. يقول هو هكذا وعدني بهذا، يقول لا أزال أبحث عن كلمة هذه ما معنى أريسيين. عرف النقطة هذه الشيخ هذا؟ طيب هذا غيره. يلا بسم الله الشيخ. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عليكم. نعم. قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون إلى قوله به عليم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وسمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان أبو طلحة أكثر أنصارين بالمدينة نخلا، وكان أحب أموالي إليه بيرحى، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. فلما أنزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام أبو طلحة فقال يا رسول الله إن الله يقول لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحى، وإن صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ، ذلك مال رائح، ذلك مال رائح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. قال أبو طلحة أفعل يا رسول الله، فقسم أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. قال عبد الله بن يوسف وروح بن عبادة ذلك مال رابح. قال حدثني يحيى بن يحيى أنه قال قرأت على مالك مال رائح. قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا أبي عن ثمامة عن أنس رضي الله عنه قال فجعلها لحسان وأبي وأنا أقرب إليه ولم يجعل لي منها شيئا. قوله تعالى قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. قال حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة قد زنيا، فقال لهم كيف تفعلون بمن زنى منكم؟ قالوا نحممهما ونضربهما. فقال لا تجدون في التوراة الرجم؟ فقالوا لا نجد فيه شيئا. فقال لهم عبد الله بن سلام كذبتم فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فوضع مدراسها الذي يدرسها منهم كفه على آية الرجم. مدراس معناه إيش؟ مدرس. المدراس معناه المدرس، مدرس التوراة اسمه مدراس، مدرس التوراة يسمى مدراس. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فوضع مدراسها الذي يدرسها منهم كفه على آية الرجم، فطفق يقرأ ما دون يده وما وراءها ولا يقرأ آية الرجم، فنزع يده عن آية الرجم فقال ما هذه؟ فلما رأوا ذلك قالوا هي آية الرجم، فأمر بهما فرجما قريبا من حيث موضع الجنائز عند المسجد، فرأيت صاحبها يجنأ عليها يقيها الحجارة. قوله تعالى موضع الجنائز فين هذه؟ تعرفون فين؟ أين كان موضع الجنائز؟ أظن جهة باب جبريل في جهة شرقية، في جهة شرقية كان موضع خاص هنا يوضع عليه الجنائز. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن ميسرة عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال خير الناس للناس تأتون قوله تأتون